تفسير الآية 88 من سورة صاد، يقول تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، أي وسوف تعرفون قطعا يا من لا يصدق بالقرآن العظيم صدق نبأه، أي صدق ما فيه من نبأ عظيم، أي خبر عظيم الشأن وأمر شديد الأهمية، فعليكم أن تأخذوه بكل جدية ولا تستهينوا به، وتتمسكوا وتعملوا بكل أخلاقه، وتهتموا بما احتواه من تبشير وتحذير وذكر عن الله والكون والخلق والإنسان والحياة الدنيا والآخرة والبعث والحساب والعقاب والجنة والنار، لأن فيه كل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام الإصلاح والإكمال والإسعاد في دنياكم وأخراكم. ستعلمون صدقه بعد حين، أي بعد وقت محدد في علم الله تعالى، فقد يعلم بعضكم حين يحسن استخدام عقله ويستفيق ويعود لربه ولإسلامه ليسعد في دنياه وأخراه، وقد يعلم آخرون حين ينتصر الإسلام وينتشر وينهزمون ويعذبون فيستيقظون بذلك ويعودون للخير، وقد يعلم آخرون حين موتهم ودخولهم قبورهم ودخولهم قبورهم وبدء عذابهم، ثم يكون العلم التام للجميع يوم القيامة حين يبعثون للحساب النهائي، فينال أهل الخير كل خير وسعادة في الجنة، وأهل الشر كل شر وتعاسة في النار بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. وفي هذا تنبيه وتحذير وحسن دعوة لهم ليستجيبوا ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.